كلمة استعمالها في بلدك. ستين في بلدكم تستعملوا كلمة مولانا، ومولانا كون يقولوها لواحد من الناس ثابتة في القرآن. هيا يا أخوانا الناس يفتشوها هناك، ثابتة في القرآن مولانا دي، وسيدنا كمان ثابتة هذه في السنة، هذه كلها سميناها في القرآن. وين يا أخوانا؟ فإن الله هو مولاه وشنو وجبريل ها ده مخلوق وصالح المؤمنين منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، دي الله قال مولى النبي عليه الصلاة والسلام. مولانا الدكتور سيد علوي فرق من البحث عنها، منهج السلف بين النظرية، منهج السلف في فهم النصوص بين النظرية والتطبيق، أمات المسألة فهما بحثا كده. كون مولانا لواحد غير الله عز وجل في القرآن، قل لي يا هدوائي طيب هذا زي كلمة سيدنا، هي مولانا معناها شنو يا أخوانا؟ كلمة المولى ما عندها 10 معنى في لغة العرب، كما قال ابن هشام في شرح قصر الندى واستشهد ببيت الشعر، ومن قبل نادى كل مولى قرابة فما عطفت مولى عليه شنو كده. إذا كلمة مولى عندها معاني كثيرة، إذا المولى بمعنى ابن عم، والمولى بمعنى الناصر، المولى بمعنى المعين، والمولى بمعنى الحليف، والمولى بمعنى السيد، والمولى بمعنى المقدم. ها يبقى النبي عليه الصلاة والسلام شنو؟ أول واحد حسب تقول مولانا، مولانا معناه شنو؟ شيخنا، شيخنا هو مولانا، ومولانا بمعنى متولي أمرنا، والشيخ ما هو متولي أمرنا. مولانا حسن أسوي كيف؟ الشريعة قالت تسوي كده كده، والمرة ترجوها كده، البيضة شنو الشريعة قالت صحيح، لكن عملته كده مكروه، كده كمان فاسد، ده هو مولاكم كده، ما في حاجة. ها التوحيد المزعوم ده لابد الناس يخلوه، ما في، ما موجود، ما عنده وجود ولا وارد في النص. يختلف الناس قال في شهر رمضان المبارك بشان مسألة صلاة التراويح، فما هو الحكم الصحيح في عدد ركعتها؟ الناس هنا في مصر يا أخوانا وشغلانا جاتنا في السودان، كونه نحن هنا عندنا واحدين يقولوا بعشرة واحدين يقولوا في 20، ما يهم الخلاف اللي هو شنو قاصد الشيخ. هم هناك حتى الآن الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى ما جعل لهم فهم في نصيف فهم النصوص، قالوا صلاة التراويح 8 ركعة بس. يا خالد دار نزيد بدعة ما يجوز. أنا دار أقول إتو الإنسان اللي قال لولد شنو شوف أو تسمع الخرافة بتاعت الصوفية دي، يقول لك فلان فلان الله بس، شفت أوعى الله بس. الجمال يقف في الشارع قال له يا لطيف، قال له الله بس. قول يا لطيف، قال الله بس يا زلمة. نفس الشغلات الإنسان اللي هو شنو يا أخي رمضان أنا صدرنا أعمل ليش الركعة لا لا 8 بس. أنا داير نعرف يا أخوانا المسألة اللي تفيدوني لها فقهيا عشان أستفيد منها. النوافل وردت المندوبة في شريعة الله سبحانه وتعالى، يعني اللي وردت مطلقة والواحد داري يسويها، لحد كم ركعة ذول لو كان فاتها يكون شنو آثم؟ ما في حد يعني؟ يعني هسه ممكن أنا كان في طريقة أصلي 50 ركعة؟ ما في أي ذنب كله. طيب الدجة في شنو لكن طيب؟ إلى ما الخلف بينكم وإلى ما، وهذه الدجة الكبرى على ما في شنو؟ هذا الكلام بتاع ذول غشيم. بس قول لي وين خلاص دارينا تورينا شنو الحدنا الاقصى اللي هو شنو اللي ممكن الواحد في النوافل كم فاته يكون عصى الله ورسوله، بس دارينا هو زي ما في الذكر قال لنا الذكر كتير بدا صوفيه قال لنا دارينا نخفض يا اخوانا نخلي الذكر قال لك رجع قول لنا الرقم انه نقول لحد كم هنورونا لحد 200 ولا 300 كده، بس من 200 و300 اللي تحت تسوي شوفوك ده عشان نخلي الباقي. دي طفوليه ساكت كلام ما عنده اي معنى. طيب اذا شنو في التراوي؟ طيب انا صدر نعرف حسن احنا مالك جيت عملت التراوي بثلاثه بثمانيه ركعات وسلمنا وانصرفنا، صلينا التراوي ولا ما صلينا؟ وصلينا بعشره صحيح ولا ما صحيح؟ صليتها بشنو يا اخوانا 16 صحيح ولا ما صحيح؟ صليتها ب20 صحيح ولا ما صحيح؟ طيب الاشكاليه في شنو؟ اصلا دي ما في زول بيشكل فوقها يعمل فوقها اي دجه الا زول هو ما بيعرف انه الشغلانه ذاتها بيحلوها كيف ولا بيربطوها كيف، لكن بس الله ابتلى بهم المسلمين 3 يوم قروا العلم قالوا للناس المساجد صلاه التراويح 8 بس. دارينا زيدها يا زول بدعه خلاص. طيب اذا يا اخي انتوا ليه حساه جبل بتقولوا بيحاربوا الشيعه؟ ما لهم الشيعه، الشيعه ضلوا الصحابه، انت برك واحد منهم. ليش نو؟ انت ما قلت الصحابه حس تعترف قسما عنك بان الصحابه زادوا على كم؟ على 8 ركعه والزياده عليها بدعه، وبدعه شنو؟ ضلاله طبعا. انت ما في عندك ما في بدعه شنو؟ حسنه. ها وهم ضلال، وكيف ذاتهم بيقولوا لي الشريعه؟ انا لا من اصدقهم ذاتي ضلال. كيف يقولوا لي ذاته لا من اخذ بكلامهم؟ ولا ما واقع لك؟ ولا ما واقع؟ 8 ركعه بس، اي ظل زاد عليها شنو؟ مبتدئ. والمبتدئ ده ما بيه اخوانا من اهل الضلال، ومن اهل الضلال ماشي وين؟ بيودوا البحر ولا بيودوا الجحيم؟ بيودوا النار. ها ويبقى ليه لهم انت تقول شنو؟ انك قدامهم من حدك تاع السنه. هذا المبتدئ ذاته هو اللي قال لك شنو شريعه الله. المبتدئ ذاته هو اللي قال لك شريعه الله. وبدا شنو؟ ما في حسنه، كلها ضلال. هو بتاع ضلال كده، لكن بس ناخذ منه جزء يبقى. ها الفرق بينك وبين المتشيع شنو؟ لا يدري، لا يفهم، لو فيهم يعرف انه واحد. طيب كده نشوف. الشيخ بحث بحث علمي شديد. الجواب قال نعيش النزاع السنوي، قال. ها؟ قال في شهر رمضان المبارك بين بعض المتشددين الذين يريدون حمل الناس على مذهبهم والعوام الذين قد لا يجدون قال من ينقذهم من هؤلاء. وسبب هذا الخلاف مسألة عدد ركعات صلاة التراويح، فأصحاب الصوت العالي يخطئون الأئمة والأمة بأسرها. تمام، يقصد أن الناس المتطاولين الأمة كلها قال على مدى القرون الماضية، وينكرون عليهم أيما إنكار ويتهمونهم بالابتداع ويحرمون ما أحل الله، إذ قالوا لا يجوز الزيادة عن 8 ركعات في صلاة التراويح. ما شوية جماعة أخوانا. والتراويح قال أول حاجة قال في اللغة الشيخ داري كيشم، أول حاجة داري وريهم شنو، خليك من الإلم بس كيشة ساكت. أول حاجة يعملوا كيشة حتى بعد ذاك يديهم الجواب. اسمع الكلام التكيش ده، قال والتراويح في اللغة قال جمع ترويحة. صاحب لسان العرب قال شنو؟ قال ابن منظور الترويحة في شهر رمضان سميت بذلك الاستراحة القوم بعد كل 4 ركعات. طيب 4 ركعات حتى ما شنو؟ حتى يستريحوا. لاحظ الحتة دي. طيب وفي الحديث صلاة التراويح لأنهم كانوا يستريحون بين كل تسليمتين. والتراويح قال جمع ترويحة وهي المرة الواحدة من الراحة، تفعيلة منها ها مثل تسليمة من السلام، تفعيلة من الفعال، يعني إذن ترويحة من الراحة. وبمجرد التعريف اللغوي اسمع الشيخ يا شيخ، يتبين أن صلاة التراويح أكثر من 8 ركعات. تعريفها بس في اللغة يعني أخوانا، التراويح تراويح معنى أقل حاجة فيها كم ترويها؟ ثلاثة في 4، لأنه ما بيعمل 4 ركعات شنو في مساهم يسلم. يلا هن يلا ترويح ترويحتين، أقصد ترويحتين بشنو؟ يلا يبقى ما بتبقى التراويح إلا أقل حاجة بكم؟ ثلاثة. أول حاجة كلمة تراويح دي ما بيعرفوا، شوفوا الشغلانة يا أخوانا، زول قابل دجة لا يعرف الحساب، لا يعرف الجغرافيا، لا يعرف الفقه، ولا يعرف الحديث، بس اسمها التراويح فقط يدل على أنها قال أكثر من 10. يوم الكلام ده يا أخوانا، ولا ما وقع عليكم التعريف ده؟ جميل جدا. وبمجرد التعريف اللغوي يتبين أن صلاة التراويح أكثر من 8 ركعات، لأن الترويح الواحدة بعد 4 ركعات، فلو كانت ترويحتين للزم أن يكون عدد الركعات 12 ركعة. والحق أن الأمة أجمعت على أن صلاة التراويح 20 ركعة من غير الوتر، و23 ركعة بالوتر، وهو معتمد المذاهب الفقهية الأربعة الحنفية والمالكية في المشهور، لكن خلاف المشهور هنا هو أبو عشرة بتاعتنا اللي بنعملها دي، بعشرة بتبقى، بعشرين بتبقى، كان زيت كله بتبقى. لو كانت ترويحتين لازم أن يكون عدد الركعات كم؟ ولو كانت ترويحتين لازم أن يكون عدد الركعات شنو؟ 12 ركعة. أيوة لو كانت ثلاثة. أيوة ثلاثة يكون ثلاثة. مولانا ما هو إلا يوم الأربعاء تم يأخذ. تكون ثمانية هنا عروض. يأخذ كلام. يوم الثاني أخذ راحة. يلا يلا يلا يلا هي ما أصلا شنو إذا كان بيعمل أربع ركعات حتى ما يأخذ راحة يعني ما ممكن إن نسميها بالتراويح لأنه ما كان تبقى شنو ما ترويحتين ولا شنو ما الأولى والثانية هو الراحة الثانية دي شنو ما بها والإنصراف طوالي مباشرة لأنه ما اثنين فقط لكن قال لما سموها صلاة التراويح دي شنو أنا أقل حاجة فوق شنو ثلاثة وممكن يكون شنو حسي ممكن يكون لو قلنا بالأخير اللي بينصرف منها تكون بشنو ب 16 أطماهر لما نأخذ عليها كم أربعة تبقى كم ب 16 كم ب 16 لا تنتاخد ثلاثة ترويحات قالوا الأخيرة دي شنو بيقوم بدون راحة قدرنا ذلك جمع تقدير يعني في التقدير الأولاني ممكن شنو يأخذنا بحسابنا بثلاثة ترويحات وفي التقدير الثاني ثلاثة ترويحات ممكن يبقى في 16 ركعة وممكن يبقى في كم 12 ركعة الشيء الحتة اللي انت بتتكلم فوقها شيخ محمد بيقول وبمجرد التعريف اللغوي يتبين أن صلاة التراويح أكثر من 8 ركعات لأن الترويح الواحدة بعد 4 ركعات فلو كانت ترويحتين للزم أن يكون عدد الركعات 12 ركعة كلامه هنا صحيح صحيح كلامه صحيح 12 ركعة والحق أن الأمة قد أجمعت على أن صلاة التراويح 20 ركعة من غير الوتر و23 ركعة بالوتر وهذا وهو معتمد المذاهب الفقهية الأربعة الحنفية والمالكية قال في المشهور لكن والشافعية والحنابلة هناك قول نقل عن المالكية خلاف المشهور أنها 36 ركعة ولم تعرف الأمة القول بأن صلاة التراويح 8 ركعات إلا في هذا الزمن شوف الشيخ يقول قسم لك شغلنا بالمذاهب الأربعة هل فئة مذهب من؟ الخامس هو الخامس لأنه ما في شنو في الأربعة ما في ده هو المذهب الخامس وما يستغرب أنه لو قال له هذا المذهب خامس يقول أنه ما خامس هو المذهب الخامس هنا ما في وسبب وقوعهم في تلك المخالفة قال الفهم الخطأ للسنة النبوية لأنه شنو يا أخوان أطفال صغار العلم بتاع الاستدلال ما قروا وهم الدارين يستنبتوا للناس شنو حكم جديد وقال الأئمة شنو الرجال ونحن شنو رجال قل ذكور بتولد لكن ما راجل شايف وعدم قدرتهم على الجمع بين الأحاديث وعدم التفاهم إلى الإجماع القولي والفعلي من لدن الصحابة إلى يومنا هذا فاستشهدوا بحديث عائشة رضي الله عنها حيث قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي أربعا فلا تصل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تصل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا الوتر قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي فللقلب صرف لا ينام له الحضب قال وهذا الحديث قال يحكي أن حدي النبي صلى الله عليه وسلم في نافلة قيام الليل عموما الشيخ داري وري الآن في فرق بين قيام الليل وبين التراويح ده مع أنه قيام الليل لأنه هذا قيام خاص غير مطلق القيام ولم يتعرض قال إلى صلاة التراويح إذ هي قيام ليل مخصوص شايف بشهر رمضان بس وهي سنة نبوية في أصلها عمرية في كيفيتها أصلها نبوية وكيفيتها مالها عمرية بمعنى أن الأمة صارت على ما سنه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه من تجميع الناس على القيام في رمضان في جميع الليالي وعلى عدد الركعات التي جمع الناس عليها على أبي بن كعب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهدين أدوا عليها بالنواجذ ذل استدلال يا أخونا الشيخ وإن كان الشيخ طبعا معرفة أبعاده لها شنو غوية لكن يوريك على شنو ينصح الاستشهاد بشنو بما فعله الخلفاء الراشدون وقالوا أدوا عليها بالنواجذ قال إن لم يكن مستند الأمة فعل سيدنا عمر فلما تعد التراويح في الجماعة في المسجد ده هو السؤال ذاته في الفصل ذات الحتة دي كلها. داري ورينا على أن الأمة يا أخوان عندها هنا في التراويح حاجة معينة. كون نحن نقول تما يقولوا 20 أنت تقول 8 للثمانية أنك أنت جعلت في أهل النبي عليه الصلاة والسلام كونها هي 8 معناتها ما موجودة. قال فلما تعد التراويح في جماعة في المسجد على إمام واحد. هو دار يقول أن التراويح مقتدين فوقها بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولا ما واقع لك. هم دار يقول أنه شنو اختلاف في عدد الركعات بالنبي. والشيخ الدكتور دار يقول لك أن الاختلاف فوقها بمن سيدنا عمر لأن العصر نبوي لكن الكيفية عمرية. طيب قال إذا كان أصلا بتقصد يهو الحديث بتاع ما زاد الرسول صلى الله في رمضان ولا في غيره على ذلك هو الحاكم على صلاة التراويح. إذن لماذا أنك تصلوها جماعة؟ ما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلىها جماعة ولأنه ترك والترك عندك شنو يا أخوانا أنه لا يجوز. عشان كده قال فلما تعد التراويح في جماعة في المسجد على إمام واحد وكأن هؤلاء يأخذون من سنة سيدنا عمر رضي الله عنه جمع الناس على إمام واحد. السنة ذاتها قسمها الاثنين شالوا نصها سندويتش وخلوا النص الثاني طوال الشهر وهو ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ويتركون عدد الركعات ويزعمون أنهم يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان هذا صحيحا وأنتم لا تلتفتون لفعل سيدنا عمر قال فيجب عليكم أن تصلوا التراويح في البيت. اتضحت المسألة ها كده بس صلوا وين في البيت وتترك الناس يتبغون دين الله كما ورثوه. أبو غادي وخلوا الناس قال ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبلين دجة بدون علم جهل. والأدلة على أن ذلك فعل عمر ما رواه عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه فيصلي الرجل فيصلي بصلاته الراحة. فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت عبد الرحمن بن عبد الغاري ذاته معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم ألو أبي. قال عمر نعم البدء هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون سبق لنا بالأمس يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله. وأن تلك الصلاة التي جمع عمر رضي الله عنه الناس عليها هي التراويح وهي 20 ركعة دل على ذلك عدة أحاديث منها ما رواه السائب بن يزيد رضي الله عنه حيث قال كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب في شهر رمضان 20 ركعة قال وكانوا يقرؤون بالمئين السورة فوق مئات وكانوا يتوقعون على إسيهم ذو الله من يوم الأصائد يتكل عليها. شوف الشغلانة دي يا شيخ على إسيهم في عهد عثمان بن عفان من شدة القيام. الكلام ده جاي في السنن الكبرى للبيهقي التي قال أنها الإمام بن الصلاح لم يصنف مثلها في علم الحديث. وتاني وين وأن يزيد بن رومان قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان 23 ركعة. الجماعة قالوا ما في أي 23 ركعة. طيب إذن حصل بيقولوا أنه ما في بدعة حسنة. لاحظوا الحتة دي ثبت أن الصحابة زادوا على 8 ولا ما زادوا ها في لازم مصحابة الجماعة أن الصحابة مبتدئة ولا ما مبتدئة ها والبدعة عندهم تنقسم ولا ما تنقسم معناتها كما ما بتنقسم يبقى الصحابة عندهم شنو ضلال ولا ما ضلال ها والفرق بينه وبين الشيعي شنو واحد ما يفهم يحتاج بس لكونه يفهم ما قرأ عند أهل العلم يوم واحد نفس الشغل أنا خلاص اتضحت المسألة بتاعت الفقهاء هنا واتفقت المذاهب الفقهية الأربع على ذلك. فذهب الحنفية إلى أن إلى ذلك قال الصرفي عن التراويح إنها 20 ركعة سوى الوتر عندنا. وقال مالك رحمه الله تعالى السنة فيها 36 لائمة ثلاثة بقول مالك عنده 36 36 الإمام مالك حسن جاي بعد إذن صباح قاعد نشتغل بها بس أفنا عاملين شنو أفنا إحنا شغالين بالقصة يرجيك 10 بس ويلا كل واحد يمش يشوف شغله. وذكر الكاساني ما يؤيد ذلك ده من الحنفية. ها حيث قال وأما قدرها فعشرون ركعة في عشر تسليمات في خمس ترويحات. ياهو الترويحة ما خمسة إلا بعد كل ما عشرين ما كله أربعة كده، بعد أربعة كده تعمل ترويحة في خمس ترويحات كل تسليمتين ترويحة. وهذا قول عامة العلماء برأي السنة يا أخوانا للكساني للحنفي. ها ويعضد ذلك ما نقله العلامة ابن عابدين في حاشيته حيث قال قوله وهي عشرون ركعة هو قول الجمهور عليه عمل الناس شرقا وغربا. يشنو رد المحتار على الدر المختار المسمى بهاشية ابن عابدين. نمشي نشوف المالكية يا شيخ. وأما المالكية فالمشهور من مذهبهم ما يوافق الجمهور، قال العلامة الدرديري والتراويح برمضان وهي عشرون ركعة بعد صلاة العشاء يسلم من كل ركعتين غير الشفع والوتر وندب الختم فيها أي التراويح بأن يقرأ كل ليلة جزءا يفرقه على العشرين ركعة. جاءه الدرديري بتبرز صلى الله عليه وسلم. الشيخ يعرف الكتب ولا ما يعرفها؟ ويعرف المذاهب ويدريها ويعرف الاستدلال ذاته. وذكر العلامة النفراوي قوة مذهب الجمهور وموافقة أتباء مالك له، والقول الآخر لي يعني المالك فقال وكان السلف الصالح وهم الصحابة يقومون فيه في زمن خلافة عمر بن الخطاب وبأمره كما تقدم في المساجد بعشرين ركعة، وهو اختيار أبي حنيفة والشافعي وأحمد والعمل عليه الآن في سائر الأمصار. ثم بعد صلاة العشرين يوترون بثلاث من باب تقليب الأشرف لا الأسباد. قال من باب التقليب شنو يا أخوانا؟ الأشرف الأشد الشرف مش الأكثر، يعني في الأكثر الأكثر والأشرف قتلنا بأن يا أخوانا. ثم بعد صلاة العشرين قال يوترون شنو بثلاث من باب تقليب شنو الأشرف؟ قال للثلاثة وترا، لأن الثلاثة شنو وترا، الوتر ما قال ما بيبقى بواحد بس. الصلاة سليت بالليل دي كلها اسمها شنو واحد بس كان أول تبقى شنو بس كده يهود قال زي ده، عشان كده قلبوا الأشرف ده بمعنى الأشد شرفا لأنه ما بيبقى أكثر. أيوة للثلاثة وتر لأن الوتر ركعة واحدة كما مرة، ويدل على ذلك قوله ويفصلون بين الشفع والوتر بسلام استحبابا، ويكره الوصل إلا لاقتداء بواصل. يعني أنت مقتدي بإمام أنه بيوصل اقتدت به وقال خلاص ما سلم ما تسلم. وقال أبو حنيفة لا يفصل بينهما، وخير الشافعي بين الفصل والوصل. واستمر عمل الناس على الثلاثة والعشرين شرقا وغربا. ثم بعد وقعة الحرة قلت عشان يا أخوان يزيد بن معاوية بالمدينة صلوا أي أصله غير الذين تقدموا، لأن المراد بهم هنا من كان في زمن عمر بن الخطاب بن عبد العزيز. بعد ذلك العدد الذي كان في زمن عمر بن الخطاب 36 ركعة الشفي والوتر، إلى أن قال وهذا اختيار وهذا اختاره مالك في المدونة واستحسنه عليه أمل أهل المدينة. ورجح بعض أدعائه الأول الذي جمع عمر بن الخطاب الناس عليها لاستمرار العمل في جميع الأمصار عليه كله صحيح. وأما الشافعية فيصرحون بأن التراويح 20 ركعة. ذكر الإمام النووي رضي الله عنه ذلك فقال مذهبنا أنها 20 ركعة ها بعشر تسليمات غير الوتر، وذلك خمس ترويحات والترويح أربع ركعات بتسليمتين. هذا مذهبنا وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأحمد وداود وغيرهم، ونقله القاضي إياد عن جمهور العلماء. وحكي أن الأسود بن يزيد كان يقوم بأربعين ركعة ويوتر بسبعين، وقال مالك الترويح تسع شايف، وقال مالك الترويح تسع ترويحات وهي 36 ركعة غير الوتر، واحتج بأن أهل المدينة يفعلون وهكذا. ويجمع الشافعي بين مذهب المالكية ومذهب الجمهور حيث عللوا زيادة الركعات عند الإمام مالك بأن ذلك للتعويد لتعويد الطواف في المسجد الحرام. 36 ما عندنا زيادة بدل ما الناس يكتبوا بشنو أخوانا ب23 نعمل لها 36. قال الناس زمان لما يعملوا يجوا في الترويحة بيطوفوا بالبيت. قال بدل الترويحة دي ان احنا شنو قال زيادة على دركاتنا بدل الطواف. وعلينا لأن ذلك لتعويد الطواف في المسجد الحرام. قال ابن حجر الحيتمي وهي عندنا لغير أهل المدينة 20 ركعة كما أدبقوا عليها في زمن عمر رضي الله عنه لما اقتصر نظره الصديد جمع الناس على إمام واحد جمع اجتهاده فوافقوه وكانوا يوترون عقبها بثلاث وسر نعم وسر 20 أن الرواتب المؤكدة سر 20 قال أن الرواتب المؤكدة غير رمضان 10 فضوئفت فيه الرواتب يا أخوانا قال غير رمضان كانت شنو يا أخوانا مع 10 لكن لما جاء رمضان ما قال الأمر مضاعف الأمر مضاعف عشان كده بقت 20 لأنها وقت جد وتشمير ولهم فقط لشرفهم بجواره 36 جبرا قال لهم بزيارة 16 في مقابلة طواف أهل مكة 4 أسباع ما بيعملوا الطواف يا أخوانا شنو 7 مرات ها 4 أسباع بين كل ترويحة من 20 صبح من 70 كل ترويحة شنو يا أخوانا من ديل قال بيطوفوا الطواف ده ما لاقي محل تطوفوا عشان كده زدنا عدد شنو الركعات عشان يسدد الفرق بتاعت الطواف واقع ده. ويؤكد ذلك ما ذكره العلامة شمس الدين محمد بن الرملي حيث قال وهي 20 ركعة بعشر تكبيرات في كل ليلة من رمضان لما روي أنهم كانوا يقومون على أهد عمر بن الخطاب في شهر رمضان 20 ركعة وفي رواية لمالك في الموطأ 23 وجمع البيهقي بينهما بأنهم كانوا يوترون 3 وقد جمع الناس على قيام رمضان شهر رمضان الرجال على أبي بن كعب والنساء قال على سليمان بن أبي حسمة وقد انقطع الناس عن فيل جماعة في المسجد إلى ذلك وسميت كل 4 منها ترويحة لأنهم كانوا يتروحون أقبها أن يستريحون لنهاية المحتاج. أما الحنابلة فقد صره بأن المختار عند الإمام أحمد 20 ركعة فقال الألاب بن قدام المقدسي والمختار عند أبي عبد الله رحمه الله له أحمد بن حنبل 20 ركعة وبهذا قال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وقال مالك 36 وزعم أنه الأمر القديم وتعلق بفيل أهل المدينة. فإن صالحا مولى التوأمة قال أدركت الناس يقومون ب41 ركعة ويترون منها ب5 وينقل كذلك العلامة البهوتي الحنفي الحنبلي معتمد المذهب الحنبلي فيقول عن التراويح سميت بذلك لأنهم كانوا يجلسون بين كل 4 يستريحون وقيل مشقة من المراوحة وهي التكرار في الفعل وهي 20 ركعة في رمضان لما روى مالك عن يزيد بن رومان قال كان الناس يقومون في زمن عمر في رمضان 23 حتى ابن تيمية الشيخ جاب شنو حتى ابن تيمية مسلم للحقيقة دي مسلم بأنها كم 6 ولا 7 20 الذي يعتمد عليه كثير من المتشددين يؤكد ما ذهب إليه الأئمة ويقر به بأنه سنة عند كثير من العلماء فقال ها شبه ذلك من بعد الوجوه قال تنازع العلماء في مقدار القيام في رمضان فإنه قد ثبت أن أبي بن كعب كان يقوم بالناس 20 ركعة ثبت أن أبي كان يقوم 20 ركعة إذن الصحابة فعلوا ما لم يفعله ابن تيمية وتربي أن الحديث صح ولا ما صح ثبت دي ما ناجنه صحة فعلوا ما فعلوا نزلوا وأمرهم بذلك أوصى أشار لهم ها وتسمشن بلعة وكان قلت ضلالة التوشي أمالهم واحد وبعدها كمان نرجع لكون جنو ماذا ما هم عندهم بدعة دلالة خالف الشريعة يبقى ليه تقبل أقوالهم في الروايات صاحب الدلال بيقبل قوله في الشهادة ما يقبل وكيف يقبل في الرواية لكن الجماعة مساكين بمرة يا أخوانا محتاجين للدراسة كان يقوم بالناس 20 ركعة في قيام رمضان ويوتر 3 فرأى كثير من العلماء أن ذلك هو السنة لأنه أقامه بين المهاجرين والأنصار ولم ينكره منكر واستحب آخرون قال 39 ركعة إشارة إلى مالك بنى قال على عمل أهل المدينة القديم وقال طائفة وقد ثبت في الصحيح هذا الكلام اللي مشى عليه شنو المتشددين قال في الصحيح أن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد في رمضان ولا غيره على 13 ركعة واضطرب قوم في هذا الأصل شوف ابن تيمية ده يوري على أن الجماعة شنو ما فيهم النص زي ما قال الدكتور علي جمعة قال واضطرب قوم ابن تيمية يقول في هذا الأصل لما ظنوه من معارضة الحديث الصحيح لكن ما يهو قال لما ثبت من سنة الخلفاء الراشدين وعمل المسلمين والصواب أن ذلك جميعه حسن دي ابن تيمية مجموع الفتاوى جزء 2 صفحة 250 قال ومما سبق نرى أن ما عليه الأئمة والعلماء والمذاهب الفقهية على مر الأصول سلفا وخلفا وشرقا وقربا أن صلاة التراويح 20 ركعة وهي سنة مؤكدة وليست واجبة فمن تركها حرم أجرا عظيما ومن زاد عليها فلا حرج عليه ومن نقص عنها لا حرج عليه إلا أن ذلك يعد قيام ليل وليس سنة التراويح المذكورة الله تعالى أعلى وأعلم إذن بأمل الجباش ما صلى التراويح قيام الليل ها؟ يا تا هم ما عندهم ظلم يقتلوا بيه إلا النبي عليه الصلاة والسلام إنكم مالك تقتلوا بيه لكن صلى عليكم مالك ما عندهم مالك عندهم شنو عندهم مخهم يا مخهم ده هو شنو اللي اضطرب ده ما يعرف الفرق بين شنو يجمع بين يعني هذا وذاك لا من يعرف الفرق بأنه 8 دي كذا الأعداد اللي بيعملها النبي عليه الصلاة والسلام بيعملها ويخفف فيها عشان ما يوري الناس جواز أنه ممكن تخفف وممكن لا على سبيل أنه شنو ممنوع عشان كده يا أخوانا الحديث بتاع التراويح أو صلاة التراويح بتاعت الصحابة بيدينا القاعدة ذاتها بتاعت الأصول على أن ترك النبي عليه الصلاة والسلام للشيء لا يدل على أن المتروك ماله ممنوعا انتهت المسألة والشيخ وراهم على أنه في خلط في الأوراق والخلط حاصل وين جاله قيام رمضان قيام الليل هو شنو هو صلاة التراويح قال لهم ما تلفت الأوراق كل ورقة براه دي مطبوعة ودي مصورة دي أصلية ودي مكتوبة بالقلم على أن المراد بصلاة التراويح التقييم بتاع 20 لا أما اللي بيعملوا النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان ولا في غيره دي اسمها شنو يا شيخ ينقص من قيام الليل وكان عملته قال أقل من العدد ذاك شنو قيام الليل قال تراويح ما سويتها عشان يوري الجماعة أنه شنو ما قاعد يصلوا التراويح واما الناس اللي بيفتوا في انه ما يجوز خلوهم يقولوا اقوال الائمه دي هل حصل على البال ما طلع كلامهم ده من الكتب دار لك كم سنه يا شيخ دار زمن عشان تعرف الكلام ده عشان كده شنو زور المستطاع ما حيقرا لا من يصل لهذا المغرب نسال الله سبحانه وتعالى السداد والتوفيق يا هادي تفسير عاشر يقول ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة على 13 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3 11 ركعة أول يعني بتجي في 13 ركعة دي ركعتين رغيبة 11 ركعة بحسب الركيع ثم يوتر ب3 هلت الثمانية وين؟ شوف يعني نصف ليلة من شعبان